فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشرح صدورنا وأن ييسر أمورنا وأن يسهل علينا وييسر لنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص فيهما والصواب. كلمة العقيدة ثم كلمة السيرة. من حقق التوحيد كفر الله عنه سيئاته وعظم درجاته وحسناته وأدخله الجنة. من حقق التوحيد كفر الله عنه سيئاته وعظم حسناته ورفع درجاته وأدخله الله الجنة. قال الله تبارك وتعالى في شأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وقال تبارك وتعالى في سورة المؤمنون: والذين هم بربهم لا يشركون. والذين هم بربهم لا يشركون. وفي الصحيح من حديث حسين بن عبد الرحمن السلمي رحمه الله وهو من أتباع التابعين قال: كنت عند سعيد بن جبير رحمه الله وهو تابعي جليل، يقول حسين بن عبد الرحمن: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ولم أكن في صلاة ولكني لدغت. قلت أنا ولم أكن في صلاة ولكني لدغت. فقال له سعيد بن جبير: فما صنعت؟ فقال حسين بن عبد الرحمن: ارتقيت. في لفظ مسلم: استرقيت، أي طلبت الرقية. قال: فما صنعت؟ قال: ارتقيت. قال: فما حملك؟ قال: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قال: حديث حدثناه الشعبي عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال سعيد بن جبير: قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع. حدثنا ابن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عرضت علي الأمم، عرضت علي الأمم، فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي. فقيل: هذا موسى عليه الصلاة والسلام. فقيل: هذا موسى وأمته. ثم رفع لي سواد عظيم فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودخل بيته، فخاض الناس: من هم هؤلاء 70,000؟ فقال بعضهم: هم من صحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال بعضهم: هم من صحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال بعضهم هم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وقال آخرون غير ذلك. فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهم وقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون وعلى ربهم يتوكلون. رواه البخاري في كتاب الرقاق ومسلم في كتاب الإيمان. من حقق التوحيد ولا يكون تحقيق التوحيد إلا بثلاثة أمور: العلم لقول الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، وهي من الشروط التي تقدمت في باب لا إله إلا الله. الأمر الثاني الإخلاص لله تبارك وتعالى في قولها العلم والإخلاص. والشرط الثالث لتحقيق التوحيد الانقياد والتسليم والاستسلام والإذعان. قال الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويستدل دائما بهذه الآية من سورة النساء على تحقيق التوحيد وإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة والعبودية، أعني آية سورة النساء إن إبراهيم كان أمة أول صفة في إبراهيم كان أمة، وأمة لها تفسيران أي كان إمام هدى وإماما في الإيمان والتوحيد والخير. والتفسير الثاني أمة أي كان وحده على الإيمان والتوحيد، وغيره في ذلك الزمان كانوا على الشرك. أمة أي كان إمام هدى وإمام إيمان وتوحيد وخير، أو أمة كان وحده على التوحيد وكان غيره على الشرك، حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد، حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد. ثم قول الله تبارك وتعالى والذين هم بربهم لا يشركون، وهي من أبرز وأعظم صفات المؤمنين المفلحين، كما ابتدأ الله تبارك وتعالى ذكر صفاتهم في سورة المؤمنون بقوله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، ثم ذكر من صفاتهم والذين هم بربهم لا يشركون. لا يشركون مع الله غيره لا شركا أكبر ولا شركا أصغر، فلا يدعون غير الله ولا يستغيثون بغير الله ولا يعتقدون النفع أو الضر إلا في الله، ولا يعتقدون ما لا يجوز اعتقاده في الله في غير الله عز في علاه. فعلامة فلاحهم أنهم محققون للتوحيد، ومن أبرز صفات تحقيقهم للتوحيد أنهم بربهم لا يشركون، أنهم بربهم لا يشركون. وفي الصحيحين مما يدل على عظم أمر التوحيد وأهمية تحقيقه لحصول الأمن للإنسان في الدنيا والآخرة حديث حسين بن عبد الرحمن وهو من أتباع التابعين، قال فيه الإمام أحمد الإمام الثقة الحافظ من كبار أصحاب الحديث حسين بن عبد الرحمن وهو من أتباع التابعين، قال كنت عند سعيد بن جبير وهو تابعي جليل جليل القدر، عالم عابد مجاهد، قتله الحجاج ظلما، قتله الحجاج ظلما، ولكن الله تبارك وتعالى أظهر كرامة عند قتله، كما ذكر ذلك المزي في تهذيب الكمال مجزوما به من وجهين: عن حاجب الحجاج بن يوسف الذي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن في ثقيف أو يخرج من ثقيف كذاب ومبير، يعني قتال يقتل الناس ويسفك الدماء ظلما، وهذه الصفات انطبقت على الحجاج بن يوسف، أظهر الله كرامة لما قتل هذا العالم العابد المجاهد سعيد بن جبير، كما روى ذلك المزي في تهذيب الكمال من وجهين، فعن حاجب الحجاج وعن خلف بن خليفة قالا رحمهم الله تعالى: لما قطع الحجاج رأس سعيد بن جبير وتدحرج رأسه على الأرض، سمع الرأس وهو ينطق بلا إله إلا الله مرتين كاملتين وبصوت خافت في الثالثة. وهذا بلا ريب أنه من كرامة ذلك الولي والعالم النقي التقي سعيد بن جبير الذي قتله الحجاج بن يوسف ظلما وعدوانا. يقول سعيد بن جبير في المجلس عدد ومنهم حسين بن عبد الرحمن: أيكم رأى البارحة الكوكب، أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، وهو من الشهب والكواكب التي تقذف يقذفها الله تبارك وتعالى على الجان والشياطين. فقال حسين بن عبد الرحمن: أنا. ثم أردف كلامه وأعقبه بقوله: أما إني لم أكن في صلاة. لماذا قال هذا الكلام؟ خشية من الرياء، خشية من الرياء والسمعة والشرك الخفي. قال: ما كنت في تلك الفترة وذلك الوقت الفاضل من الليل، ما كنت في صلاة. قال: فما حملك؟ يعني ماذا كنت تفعل ما دمت لم تكن في صلاة؟ وهذا ما فيه ما يدل على إخلاص حسين بن عبد الرحمن، والإنسان يعرض له الشرك الخفي وهو أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة السوداء في الليلة الظلماء، ويذهبه الله تبارك وتعالى بصدق توجه القلب إلى الرب واحد، وثانيا بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وثالثا بأن يكرر المؤمن الذي يخشى أن يخالطه ويخالط نيته ويخالط عمله شيء من الرياء أو السمعة أن يكثر من هذا الدعاء، فهو إكسير نافع وعلاج ناجع: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ، إذا خاف أحدنا على نفسه من الرياء أو على عمله أو قوله، أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فإن هذه براءة بإذن الله تبارك وتعالى مع العلامتين أو الثلاثة العلامات التي ذكرتها قبلها. قال: فما حملك؟ قال: لدغت. قال: فما صنعت؟ قال: ارتقيت. ارتقيت قد تكون بمعنى رقيت نفسي أو رقاني غيري، لكن الروايات المجملة لا بد وأن تحمل على المفصلة، والمطلقة لا بد أن تحمل على المقيدة، والعامة لا بد وأن تحمل على الخاصة. في صحيح مسلم: استرقيت، أي طلبت من يرقي ليعمل لي رقية، لينفعني برقية. استرقيت. فقال له سعيد بن جبير: فما حملك؟ يعني ما دليلك؟ يسألون عن الدليل، ما هم يمشون هكذا في العقيدة من غير دليل ولا حجة ولا برهان. قال: حديث حدثناه الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي عن عمران بن حصين، لا رقية نفي، يعني لا رقية تنفع بإذن الله إلا من عين أي من حسد أو حمى أي من لدغة عقرب، لا رقية نافعة بإذن الله إلا من العين من الحسد أو من لدغة عقرب أو من لدغة عقرب. فقال سعيد بن جبير، يبين له أن الحديث فيه عموم، لأن بعض الناس يمسك بحديث واحد ويركض به، وقد يكون في الحديث إطلاق وعموم وورد في الباب ما يقيده ويخصه فيتعين المصير إليه. فقال سعيد بن جبير: قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، يعني أنت سمعت شيئا وغابت عنك أشياء، وأنا سمعت ما يقتضي المصير إليه لأنه مفصل ولا تعارض بين المفصل والمجمل. قال: حدثني أو حدثنا عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عرضت علي الأمم، يعني يوم القيامة، عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط وهم الجماعة من 3 إلى 9. لاحظ الحديث هذا، والنبي ومعه الرجل والرجلان حتى لا تستوحش بقلة السالكين ولا بكثرة الهالكين، لأن بعض الناس إذا أراد أن يرجع ويتوب ويستقيم ينظر إلى من حوله، هل أكثر الناس يعمل هذا ولا كثير من الناس لا يعملون بهذا؟ إذا كانوا يعملون به ولو كان معصية يقول: الموت مع الجماعة رحمة، لا نريد أن نتطوع ولا أن نستقيم ولا أن نتوب. النبي يأتي يوم القيامة ليس معه إلا رجل ورجلان، سبحان الله، هذا جربناه في بعض القرى وفي بعض المدن وفي بعض المساجد، تدخل المسجد تقول: سألقي عليكم درسا في العقيدة والإيمان والتوحيد، يهرب الناس كلهم أجمعون، يهرب الناس من يسمع كلمة التوحيد، يهربون ويفرون. وتدخل في قرية نائية المسجد فتجدهم منتظرين، قد ملأوا المسجد وملأوا الطرق حول المسجد. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يقول العلماء في شرح هذا الحديث: حتى لا يستوحش السالك في سيره إلى الله وفي سلوكه لطريق الآخرة، لا يستوحش من قلة السالكين ولا يغتر بكثرة الهالكين. النساء كلهن يكشفن وجوههن، اكشفي عن وجهك، لا تكوني شاذة، ذنبها في رقبتك، ذنبها في رقبتك تتعلق بعنقك يوم القيامة. كل الشباب متفرنجين في ألبستهم، في لهجاتهم، في لغاتهم: يا أبنائي يا بناتي، البسوا كما يلبسون، وارقصوا كما يرقصون، واعبثوا كما يعبثون، سيتعلقون في عنقك يوم القيامة. كل الناس يدخنون، والدخان من الموضة، ستحاسب وحدك وتقبر وحدك، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لا تقل الناس وإيش يقول الناس، ها الناس كلهم يضعون أكاليل الزهور على القبور في الأعياد، أنا لابد أن أجاريهم. الناس كلهم يذبحون عند قبر الولي، أنا لابد أذبح عند قبر الولي. يا شيخ شرك، بدعة، فإذا كنت تعتقد في المقبور ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله كان شركا، نسأل الله السلامة والعافية. قال الله تبارك وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تبارك وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. تطع أكثر أكثر أكثر أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. بنوا على قبورهم، كتبوا عليها وحفروا في الحيطان والجدران، هل تقلدهم؟ وقبر نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، كما روى أبو بكر الآجري في صفة القبر عن أحد التابعين قال: رأيت قبر رسول الله زمن عمر بن عبد العزيز قرابة الأربعة أشبر. روى أبو بكر الآجري في صفة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أحد التابعين قال: رأيت قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عهد عمر بن عبد العزيز وهو قرابة الأربعة أشبر. كيف تستجيز أن تبني على قبرك أو توصي بأن يبنى على قبرك بناء وأن توضع عليه أكاليل الزهور وأن ينقش؟ القبور لا تقدس الناس ولا يقدس الناس بناء القصور على القبور، ولكن الذي يقدس إيمانك، توحيدك، معرفتك لربك، يقينك، إحسانك، إخلاصك، إفرادك لله بالعبودية في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، إفرادك لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الاتباع. مو نقول لك قال الله قال الرسول يقول لا، قال أحمد قال أبو حنيفة، أقول لك قال رسول الله يا شيخ خاف الله اتق الله، تقول قال مالك قال الثوري قال ابن حزم الظاهري. هذا إذا أصر الإنسان عليه ينقض شهادة أن محمد رسول الله. إيش معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ يعني لا متبوع بحق سوى رسول الله، لا متبوع بحق سوى رسول الله. ومن الأدلة والاستدلالات والدلائل التي تدل على أن من جعل له متبوعا مع رسول الله يوشك أن يقع في الشرك قول الله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال عبد الله بن عباس: ألا إن الفتنة الشرك، ألا إن الفتنة الشرك، ووقوع العبد في شرك أن محمد رسول الله أن يجعل مع رسول الله تابعا في النهي في التحليل في التحريم، هذا ينقض التوحيد. انتبه لهذا، هذا ينقض التوحيد. ولذلك لما دخل علي بن حاتم على رسول الله وقد علق صليب، علق صليب، ما في تعليق، لا تعلق لا سلسلة ولا صلبان ولا أحزمة ولا أسورة، قد يكون السوار يعني لازم من لوازم الحج يكتب فيه اسمك والمخيم، هذا ضرورة، وإلا بعد هذا ما في سوار كما يتسور. وبكل أسف شبابنا اليوم يعني حذو القذة بالقذة، حتى أنا متوقع يعني لو نظرت إلى الأمريكيين وإلى اليهود ما تراهم كما ترى بعض شباب المسلمين اليوم، سلسلة هنا وهنا، وترى شكله، الشكل ما هو شكل أمريكاني ولا فرنسي ولا إيطالي، شكل مسلم واسمه مسلم وقد يكون عربيا، لكن اللهجة والحركات والسكنات، ها سكنات وحركات يهودية ونصرانية وقد تكون مجوسية. ومن عادات المجوس والهندوس، انتبه لهذا، وضع نقطة هنا في الجبهة، وضع نقطة في النساء للجبهة والبنات، هذا ما يفعله إلا الهندوس عباد البقر. وبكل أسف نرى هذه الظاهرة في بعض المستشفيات والمستوصفات، تدخل فترى الممرضات إذا وقع نظرك لأول وهلة عليهن ترى كل واحدة قد وضعت نقطة. هذه النقطة تدل على إيه؟ نقطة إيه هذه؟ هذه ما هو نقطة خال ولا زينة، هذه نقطة عبادة غير الله، فلتكن على علم حتى لا تستهويك الأزياء والزخارف الشرقية والغربية فتقول يا امرأة زيني بهذا فهو أجمل لك، لا بل هو أقبح، لأنه من زينة الهندوس عباد البقر. وهذا موجود حتى في بعض البلاد الطيبة، وهذا خطاب تحذيري لأولئك الذين يستخدمون ببعض البلاد النساء، والاستخدام شر بغير محرم، لكنه أشر عندما تظهر عبادة من عبادات الهندوس عباد البقر أكرم الله السامعين. قال صلى الله عليه وآله وسلم والنبي ومعه الرجل والرجلان، أعجب من هذا، والنبي وليس معه أحد. سبحان الله، في العمل أنا وحدي، إيش يقول الناس؟ يقول المطوع وهابي، ها هذا شرك، هذا ما يجوز، هذا بدعة. لا والله، الموت مع الجماعة رحمة. سبحان الله، هذا الإمعة، هذا الإمعة درجة أولى، غير مقلد، يكون مع الناس في الباطل وفي الحق، وإنا لله وإنا إليه راجعون. شوف، هذا النبي يأتي يوم القيامة ليس معه أحد، ليس معه أحد. فلا تستوحش بارك الله فيك، إن إبراهيم كان أمة وحده على التوحيد وغيره على الشرك، ليكن الناس يعبدون القبور ويعبدون الأولياء ويذبحون. أنت حججت بيت الله العتيق، أنت سمعت أن الاستغاثة بغير الله شرك، أن الذبح بغير الله شرك، أن النذر لغير الله شرك، أن طلب المدد والشفاعة من رسول الله شرك. عاد يوم المولد برضك تجلس وتقرؤون البردة للبصيري وترددون يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، حججت وسمعت الإيمان والعقيدة والتوحيد، وأيضا تجلس ليلة المولد تتلون بردة البوصيري وفيها يا أكرم الخلق ما تركوا شيء لله، استغفر الله، ما تركوا شيئا لله، دعوا غير الله، دعوا رسول الله، قالوا إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني أن الرسول يعلم الغيب كما يفعل اليوم بعض الغلاة المنحرفين عن عقيدة الإسلام وعقيدة الإيمان والتوحيد، يدعون غير الله، ها عندهم على لسانهم، يخرجون بالألوف في الشوارع يا فلان يا فلان يا فلان أغثنا. والله ثم والله ثم والله، وأنا مسؤول عن هذا القسم بين يدي الله، ينطبق عليهم قول الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وينطبق عليهم قول الله تبارك وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، والنبي وليس معه أحد. ثم عرض لي سواد عظيم، سواد في الأفق، فظننتهم أمتي، فقيل لي هذا موسى عليه الصلاة والسلام وأمته فيه، وفيه فضيلة موسى وفضيلة أمته. ثم عرض لي سواد عظيم، يعني لا يقل عن ذلك السواد، فقيل لي هذه أمتك، نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يحشرنا معهم. ومعهم 70,000، 70,000، قليل في هذه الأمة. المسلمون اليوم كم؟ 1.5 مليار، فين 70,000؟ لكن في رواية صحيحة وردت في الصحيح قال واستزدت ربي فزادني مع كل 70,000، وهذا من جود الله وكرمه. ولك أن تضرب إن كانت لديك آلة حاسبة، مع كل 70,000، فيصيرون بالملايين، نسأل الله أن يجعلنا منهم. ومعهم 70,000، ومع كل 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لاحظ، هل عرض لرسول الله حاجة فدخل بعد تحديثه بهذا الشطر من الحديث؟ عرضت له حاجة فدخل وقطع كلامه؟ واحد. أم أنه لم يوحى إليه بعد صفات هؤلاء 70,000؟ اثنين، احتمال ثاني. ثالثا، أو أنه، ولعل هذا هو الأقرب والعلم عند الله، أنه دخل لحاجة وأراد أن يشحذ الناس هممهم وأن يمعنوا نظرهم وأن يتدبروا في من هم، فلما خرج قالوا: من هم يا رسول الله؟ من هم هؤلاء 70,000؟ قال: هم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية، لا يطلبون الرقية. فرق بين ثلاث حالات: أن يرقي الإنسان نفسه، هذا شيء مشروع ما في خلاف، وأن يتطوع واحد فيرقيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. أما الثالثة فلا تفعل، إن أردت أن يكرمك الله فتحشر مع 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. لا تطلب. وبكل أسف اليوم الناس إيش يفعلون؟ طوابير على أبواب العلماء والمعالجين والرقاة، وقد يكونون صادقين وقد يكونون دجالين محتالين، قد يكونون صادقين هؤلاء الرقاة الذين يرقون، وقد يكونون دجالين محتالين، بل وجد بعضهم لا يصلون، ووجد آخرون لا يحافظون على الصلاة، ووجد آخرون فسقة. يقول: تأتي المرأة تصطف النساء طوابير، نبغى علاج، نبغى رقية، أنا أشتكي بطني. قال: ما في مشكلة، خذوا سرة، خذوا طابور. ثم يدخل النساء امرأة امرأة ويجلس يتحسس ويتلمس، ها، رقية، والتيس المستعار خارج في الغرفة، اللي هو زوجها، اللي ما عنده غيره، ما عنده غيره، حتى ولو كانت تصرع ومصابة بمئة جن فيها، والله لأن تجلس المرأة والجني متلبس فيها حتى يصرعها ويميتها، ونسأل الله أن يميتها على خير، خير من أن تدخل ويجلس يحسس ويلمس من غير محرم. وقد وجد أحد المنحرفين في إحدى البلاد وفي أحد الأحياء وفي مدينة معروفة، وجد هذا شيخ طريقة من الطرق يعتقدون فيه الولاية، تجاوز 90 سنة، ها، والذين يصفون يقولون يتغذى بلحم الديوك، وعلى كل حال يقولون لحم الديوك يعني يشد عضد الإنسان ويقويه. هذا كان يرقي بعد نصف الليل، هذا الماكر كان يرقي رجالا ونساء بعد منتصف الليل، يصف الناس صفوف ثم يصعد واحد واحد، رجل، شاب، امرأة، وتبين أنه مخادع وماكر وإنسان مهولي، ولكنه فيه ما فيه من الشيطان ومن الجان. وأرسلوا إليه امرأة للامتحان، وظل هذا الولي مولانا الشيخ جلس يتحسس فيها ويتلمس فيها في مواضع حساسة، وقبض عليه لله الحمد والمنة وسجن، ثم بعد ذلك يعني رحل. وهذا يعتقد مريدوه أنه ولي من الأولياء. يا أخي ولي، ها، لو رأيته يسير على الماء، ولما أبلغ الإمام الشافعي قال يعني هذا قصور وتقصير، لو رأيته يسير على الماء ويطير على الهواء ولا يلتزم بالقرآن والسنة فلا تعتقدن الولاية والكرامة فيه. لأن الولي الولي والمتقي هو الملتزم بكتاب الله وسنة رسول الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. لكن يشرب أرجيلة وهو شيخ طريقة، إذا جاءوا للذكر قام يرقص بهم وقام يطبل بهم ويدخن، ها، ويتعاطى ما يتعاطاه من المحرمات، ويكشف له النساء عن وجوههن حتى يصيبهن بركات عمنا الشيخ ومولانا الشيخ. هذا كله دجل وكذب، وانحراف في العقيدة، احذر على دينك وعقيدتك. لا يلوثنها مدع للولاية، فإن الولي هضما لنفسه وتواضعا لربه يقول كما وقف أحد السلف الصالحين بعرفة قال: والله لولا أني فيهم لقلت إن الله قد غفر لهم. يقول لولا أني فيهم، يعني أنا صاحب ذنوب وصاحب معاصي ومقصر ومحسر، ولولا أني في هذا الجمع الغفير في عرصات عرفة لقلت إن الله قد غفر لهم. هذا فيه تواضع، فيه بخس للنفس، فيه تذليل وإذلال واستكانة لله الواحد الأحد. مو يجلس يقول ترى يا جماعة أنتم ما تعرفوني، أنا ولي من الأولياء، أنا وارث علم النبوة. لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون. لا تطلب رقية، ارقي نفسك بنفسك، ارقي نفسك بنفسك. اقرأ المعوذتين وقل هو الله أحد، أو ضع يدك على ما يؤلم من جسدك، بطنك، صدرك، يدك، رأسك، عينك، وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. اقرأ المعوذتين، اقرأ سورة الفاتحة بصدق ويقين، وكرر ليل نهار. يشفك الله تبارك وتعالى إذا قدر الله لك الشفاء، لأن الله عز في علا يقول: وإذا مرضت فهو يشفين. لكن في حركة يعملها كثير من الحجاج اليوم من بعض البلاد الإسلامية ما هي سنة وليس الصحيحة. إيش من يوم أن يسلم أحدهم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ينفث ويمسح عقب كل صلاة. يا أخي أنت تفعل هذا ليه؟ دبر الصلاة، انتبه لهذا. عقب كل صلاة ينفث ويمسح. يا أخي أنت تنفث وتمسح ليه؟ قال سنة. قلنا ما حملك كما قال سعيد بن جبير لحسين بن عبد الرحمن، إيش دليلك؟ إيش حجتك؟ قال: والله سمعت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجمع كفيه وينفث فيهما ويمسح ما أقبل من جسده. خطئت يا أخ الإسلام والإيمان. الرسول صلى الله عليه وسلم متى كان يجمع كفيه وينفث فيهما؟ مو بعد الصلاة ويمسح مرتين 13 مرات، عند النوم كان يقرأ المعوذتين وقل هو الله أحد 3، ثم ينفث ويمسح ما أقبل من جسده إلى أخمص قدميه. مو بعد الصلاة كما نرى الآن، من يوم يقول السلام عليكم ورحمة الله ينفث. هذا تطبيق سنة على غير سنة، تطبيق سنة على غير سنة بدعة، لأنه لا بد أن تعمل بالسنة على الوجه المسنون، وأن تعمل بالنص على الوجه المشروع. فإذا عملت بها على غير الوجه المشروع لم تقبل، لأن من أوجب الله عليك التأسي به يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لا يسترقون ولا يكتوون. كي، الكي بالنار، الكي مكروه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في 3، كما في صحيح البخاري: نعم، شربة عسل وشرطة محجم وكية بنار، ألا وإني أنهاكم عن الكي. فهو مكروه وتركه أولى، أقول بل تركه وفق هذا الحديث فيه بشارة لمن يريد ويأمل أن يحشره الله مع 70,000. ما في كي، لا تكتوي فهو مكروه، لا تكتوين فهو مكروه. اللهم إلا إذا كان نوعا من العلاجات الطبية التي تقتضي إحماء أنواع من المعادن والحديد، ولا علاج إلا به، فعند ذلك نقول الشفاء في 3. والله عز وجل يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. أما حرا مختارا إن أردت أن تحشر مع 70,000 لا تطلب الرقية من غيرك. ما وجه أن طلب الرقية من الغير يخالف تحقيق التوحيد؟ لأن من طلب الرقية من الغير مال أو يوشك أن يميل قلبه للراقي. ولذلك سمعنا بآذاننا بعض الذين يرقون من السحر والعين والحسد والمس والجن والشياطين. سمعنا الناس عندما يشفى الرجل على يدي هذا الراقي والمعالج يهللون ويكبرون يقولون الله أكبر شفاها الشيخ بهذا اللفظ. انتبه لهذا، يقولون شفاها شفاها. شوف انصرفوا عن الله عز وجل، من الذي يشفي؟ الله عز في علاه. فحتى لا يميل قلبك إلى غير ربك لا تطلب الرقية، ارق نفسك بنفسك بيقين يشفك الله تبارك وتعالى. ولا يكتوون ولا يتطيرون، لا يتطيرون يعني لا يتشاءمون بالطيور، لا بالغربان ولا بنعاق الضفادع ولا بنعاق البوم. لأن بعض الناس يجهز رحله ويعد لسفره فإذا رأى غرابا يحلق في الجو قال أعوذ بالله، أظن هذا والله أقول أظن ما يأتينا هذا الوجه بخير، اعدلوا عن السفر. هذا التطير. والنبي صلى الله عليه وسلم برئ، قال ليس منا من تطير أو تطير له، تطير أو تطير له، ما حد يتطير. ومن صفات 70,000 لا يتطيرون. وليس معنى هذا أنهم يتشاءمون بالطيور فحسب، التشاؤم بالطيور، التشاؤم بنباح الكلاب، التشاؤم بنهيق الحمير. لأن بعض الناس وهذا أدركناه ونحن صغار، بعض الناس من البلديين إذا سمع كلبا ينبح أو حمارا ينهق يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سيقع لأهل هذا البيت مصيبة من المصائب، لا تزوروهم ولا تذهبوا إليهم، لأنه في كلب ينبح أمام بيتهم أو حمار ينهق أمام دارهم. هذا كله من التطير. وعلى ربهم يتوكلون، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، لا يتوكلون على من سواه، يفوضون أمرهم إلى الله ويصدقون في اعتمادهم على الله، ولا يتوكلون إلا على الله. والتوكل لا يعني ترك الأسباب، ولا يعني كذلك الأخذ بالأسباب ترك التوكل أو إضعاف التوكل. الإنسان يجهز رحله ويتزود ويعد المال كما فعلتم في الحج، ها، ويعمل جميع الأعمال، ولكن يعتقد في قرارة نفسه أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولكن كل شيء بالقضاء والقدر. ثم بعد ذلك يقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا دعاء خروج. لاحظ هذا التوكل قرين المؤمن الموحد المتوكل، حتى في خروجه كلما يخرج من البيت يترجم هذا التوكل في قلبه فيقول إيش؟ بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. والله جربنا هذا، إكسير نافع وعلاج ناجع في حماية وحراسة الله عز في علاه السميع القريب العليم لك من كل شر ومن كل مكروه. وما ندمنا على حادث يقع في يومنا وليلتنا إلا بسبب ذهولنا وغفلتنا عن هذا الدعاء. ها؟ يوم أن ينسى الواحد هذا الدعاء سبحان الله يقع له شيء، هذا مجرب. يوم ينسى يخرج من بيته أو من الفندق أو من المسجد ينسى ما يقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله قد يقع له طارئ أو يقع له شيء. ولكن إن قاله بإذن الله يحرس من الله عز في علاه. كلمة السيرة. ولما أذن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالهجرة أنزل الله تبارك وتعالى عليه وقل رب أدخلني مدخل صدق وهي المدينة، وأخرجني مخرج صدق وهي مكة. الحديث صحيح رواه أحمد والترمذي عن ابن عباس. فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم مهاجرا بعد أي شيء، نشأ في مكة، ولد في مكة، استظل بظلها وتحت سمائها واستعذب ماءها، لكن الأرض يا عبد الله يا مسلم يا موحد لا تقدس أحدا إذا ضيق عليك الخناق فلم تتمكن من عبادة ربك، هاجر، إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. مكر به المشركون وإذ يمكر بك الذين كفروا. شوف إيش يريدون كانوا يفعلون برسول الله، يثبتوك يعني يحبسوك ويربطوك، ويخرجوك يعني يخرجوك من مكة، ينفونك أو يقتلوك، لكن كل هذا ما تحقق لهم. ليش؟ مع أنهم الكثير، ومع أن السلاح بأيديهم، ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قلة، ومع أن النبي كان مستضعفا، لكن كان الله عز وجل معه. ومن كان الله معه فوالله لو اجتمع الإنس والجن على أن يضروه لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله له، ولو اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله عليه. هذه حقيقة ضعها نصب عينيك في سيرك إلى الله وفي سلوكك طريق الآخرة، حتى لا يأتي رئيسك أو مدير عملك يقول اترك الصلاة، الصلاة رجعية، وأنت تقول سبحان الله، الراتب ولا الصلاة، الصلاة ولا الراتب، إذن نترك الصلاة حتى لا ينقطع الراتب. يرجع هو ومن رضي عنك يرجعون ساخطين عليك، لأن من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه، ومن أسخط الله برضى الناس سخط الله عليه وأسخط الناس عليه. خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لاحظ الآن، لاحظ التوكل لا يتعرض ربط العقيدة بالسيرة، ما عندنا سيرة بس ليلة المولد وليوم النصف من شعبان ويالله ولائم ورقص يا أخي السيرة معناها عقيدة، السيرة معناها عبادة، السيرة معناها تقوى وإحسان ويقين ومجاهدة وجهاد في سبيل الله. عندما أذن له بالهجرة خرج في وقت من بيته صلى الله عليه وسلم لا يخرج فيه، متى خرج؟ وقت الظهيرة، وهو سيد المتوكلين، خرج متقنعا، خرج متقنعا وقت الظهيرة، واستأذن على أبي بكر رضي الله عنه خفيا، وقال له لما رآه أبو بكر يا رسول الله، استعجب أبو بكر، وقت لا يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فيه ولا يأتيه فيه، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخرج من بالبيت، فقال أبو بكر هم أهلك، ما هم أهله، ليسوا بأهل رسول الله، هي أسماء، هي عائشة، هو عبد الله، هو مولى أبي بكر، لكن أبا بكر كان يحب رسول الله من أعماق قلبه. وعندما قال في هذه الرواية الصحيحة إنما هم أهلك، يعني أهل أهلك، مما تخاف، تخاف وتخشى يا رسول الله، قال أخرجهم، فقال أبو بكر هم أهلك يا رسول الله، فدخل وأوصد الباب أبو بكر، فقال له رسول الله أذن لي بالهجرة، أذن لي بالهجرة، فقال أبو بكر الصحابة يا رسول الله، يعني أريد أن أصاحبك في هذه الهجرة. وهو يعلم رضي الله عنه أن الهجرة ليست خرجة برية ولا نزهة بحرية ولا سفرة سياحية على الأفق أو على الدرجة الأولى والسحب تحتك، إنه خروج قد تراق فيه الدماء وقد تتقطع فيه الأجساد وقد تفتق الأحشاء، لكن وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزع. والآن الناس اليوم سبحان الله فقط مجرد شائعة يقولون والله لو تدينت وحملت التوحيد الصحيح سيقولون لك وهابي وقد يقتلونك. سبحان الله سبحان الله، لو قدر الله أنك تعيش 60 سنة بالله هل يستطيع أحد أن يزيد في عمرك؟ لو قدر لك أن تعيش 100 سنة هل يستطيع أحد أن ينقص من عمرك؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الناس يموتون مثل ذلك الميت الشاب الميت في بانكوك، راح بانكوك وعاقر النساء والمخدرات والخمور والكبريهات وتأخرت عشيقته، خدينته كل ليلة مع فتاة، تأخرت الفتاة في تلك الليلة فجن جنونه إلى قرب الفجر ما جاءت الفتاة، يقوم ويجلس وينزل في بهو الفندق ويشرب خمر برضه ما ركز ولا استرجع. فجاءت هذه الخدينة على آخر الليل كما يحكي أصحابه الذين ارتحلوا معه وينقلون هذا الحدث، جاءت خدينته بالحرام آخر الليل من شدة عشقه لها وهيامه بها وتعلق قلبه لها، سجد لها. والله يا أخواننا الحادث صحيح، يقول أصحابه سجد لها، وبعد السجود طال 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة نصف ساعة، يا فلان قم قم انهض، ظنوه أغمي عليه، وإذا به مات، قبضت روحه، شر ميتا، ويبعث المرء على ما مات عليه. الحاج يبعث إن مات في الحج لبيك اللهم لبيك، ولا الساجد يبعث وهو يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، هذا يبعث على أي حالة، يبعث وقد كتب له سجود إلى غير الله عز في علاه، سجود إلى غير الله عز في علاه. الصحابة يا رسول الله، قال نعم، وبكى حتى قالت عائشة ما كنت أظن أن أحدا يبكي فرحا حتى رأيت أبي يبكي وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيكون صاحبا له. صاحب لمن؟ لرسول الله. الصحابة. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل علي بن أبي طالب في فراشه، جعل علي بن أبي طالب في فراشه، وهذه الوقائع دائرة بين الصحيح والحسن، والضعيف سأنبه عليه وسرده مع السكوت عنه ممنوع، لأن هذا فيه تدليس وليس من الأمانة في شيء. جعل علي بن أبي طالب على فراشه، وقبل أن يخرج أخذ حفنة من حصى، وقريش محيطة مدججة بالسلاح تريد أن ترى محمدا يخرج حتى تقتله وتغتاله. خرج وهو يتلو قول الله تبارك وتعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، ورمى عليهم الحصى فأعمى الله أبصارهم كما أعمى بصائرهم، وإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. رمى عليهم بالحصى فأعمى الله أبصارهم، ووقعت الحصيات ووقعت حفنات التراب على رؤوسهم وهم لا يشعرون. هذه قدرة الله، قدرة الله، مو علم لدني. بعض الناس أيضا عنده خرافات، يقول هذا علم ذاتي، علم لدني من رسول الله، هو رسول الله، هو بقدرته. الله أكبر، رسول الله كيف؟ رسول الله هو الله؟ علي بن أبي طالب هو الله؟ حسبي الله ونعم الوكيل. آخر واحد من رؤوس البدع إيش يقول؟ يقول لأن يحاسبني علي بن أبي طالب أرحم لي من أن يحاسبني الله. شوف الانحراف والضلال، حتى تدرك أين نحن وأين هم من الإسلام المنزل على النبي المرسل. ولا تقل كما يقول ذلك المغفل، يقول يا أخي نحن كلنا إخوان وأحباب اجتمعنا على لا إله إلا الله. ترى هذا لو رأك أنت ملتفت يمكن يطعنك طعنة، وأظنك بعد ذلك تقول أيقنت أن الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان، لأن عندهم مبدأ من آذى سنيا فكأنما صافح عليا. لكن الناس، كثير من الناس مغفل، عنده غفلة. أوثق عرى الإيمان كما ورد في صحيح البخاري، الحب في الله والبغض في الله. إذا ما تبغض رجلا يقول ما في قرآن، كلام فاضي هذا القرآن. وإذا ما تبغض في الله يقول كل الصحابة كفرة مرتدون، من الذين يبغضون ومن الذين يحبون؟ وإنا لله وإنا إليه، اللهم اهدنا وإياهم في من هديت وعافنا في من عافيت، واكفنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. الصحابة يا رسول الله، قال نعم. قال يا رسول الله عندي راحلتان أعددتهما لهذا اليوم، خذ إحدى الراحلتين. فقال رسول الله بالثمن، صلى الله عليه وآله وسلم، قال خذ إحدى الراحلتين، قال بالثمن، يعني ما في مجانا، ما في مجانا، كما نفرح نحن حتى نفرح لمن يريد أن يحججنا مجانا، وإن كنا مستطيعين، وإن كنا مستطيعين برضو نفرح بالمجان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبذل في سبيل الله. يا أخي لابد من البذل، لابد من التضحية، لابد من التضحية بالنفس، بالدم، بالمال، بالعرض، بالأرض، بالولد، بالوقت، بالجهد، بالسمع، بالبصر، وكل ذلك مكتوب. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وأنا لا أزال أكرر، أقول بعد 100 سنة من منا سيكون موجود؟ من منا سيكون موجود بعد 100 سنة؟ يعني أنا حنطولها شوية، ها؟ من منا سيكون موجود؟ إيش الموجود؟ انقطع عمله إلا من 3، ها؟ عمل صالح، عمل صالح، عمل صالح. نسأل الله أن يصلحنا وإياكم أجمعين. ثم ترك علي بن أبي طالب، ثم بعد ذلك نثر التراب والحصى على وجوههم، فلما أفاقوا ناداهم مناد قال لهم ويلكم خرج محمد. هذا علي بن أبي طالب. إيش الدليل؟ دليل أنكم عندما رميتموهم بالحجارة كان يتقي الحجارة، وعندما رميتم محمدا من قبل ما كان محمد يتقي الحجارة. قوة، شجاعة، بطولة، وهو الذي كان يتقى به إذا اشتد الوطيس، كما قال علي بن أبي طالب: كنا إذا اشتد الوطيس، إذا حمى الوطيس، اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو الذي كان يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. والآن نحن الأمر بالمعروف والواحد يرتجف، حتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يرتجف، ترتجف أوصاله وترتعد فرائصه، ها؟ حتى لو رأى 10 مجتمعات من النساء سافرات متبرجات، ها؟ مائلات مميلات، ما يقول لهن: اتق الله، اتق الله في أنفسكن، اتق الله في أنفسكن. يخاف، تخاف من إيه؟ روحك بيد من؟ حياتك بيد من؟ مستقبلك بيد من؟ موتك وحياتك بيد من؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. مع الأخذ بعين الاعتبار، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمل أبو بكر 5,000 أو 6,000 درهم، وتبع أبوه أبو قحافة، تبع آثار أبي بكر، وكان قد عمي وسأل: هل ترك لكم شيئا أم أنه قد فجعكم في ماله كما فجعكم في نفسه؟ فأسماء بنت أبي بكر عاقلة، لاحظ هذا آل أبي بكر، آل أبي بكر كانوا على مستواه، وضعت حجارة، ما ترك لهم ولا شيء، ترك لهم الله ورسوله. ومرة ذات يوم عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم للإنفاق في سبيل الله، قال عمر: اليوم أسبق أبا بكر. راح حمل نصف ماله ووضعه بين يدي رسول الله، فقال: يا عمر، كم أبقيت لأهلك؟ قال: نصف مالي، نصف مالي جئت به ونصفه تركته لأهلي. وإذا بأبي بكر يحمل صرة من طعام ومال، فقال: يا أبا بكر، كم تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله، تركت لهم الله ورسوله، تركت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يعترض سبيلنا عند السفر، عند قرب الموت، ها؟ الأبناء يتضاغون، البنات يصيحون يصحن: يا أبتاه إلى من تتركنا، يا أبتاه إلى من تتركنا. سبحان الله، سبحان الله، ثبتهم، ثبتهم يا ثابت، ثبتهم يا عم الحاج، قل لهم: تركتكم لله، تركتكم لله، ومن كان الله عز وجل معه فإنه لن يضيع، لن يضيع. تتوفاهم الملائكة: ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا عند الموت، ولا تحزنوا على من تخلفون وتتركون، لكن لابد أولا من تربية وثانيا من وصية. وخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكمن في غار ثور 3 ليال، 3 ليال، وقد وهو المتوكل صلى الله عليه وآله وسلم عمل إجراءين وهما من التوكل. الإجراء الأول أن عامر بن فهيرة مولى أبي بكر كان يرعى بغنيماته ليعفي أثر أبيه أثر مولاه أبو بكر وأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قريش. وعبد الله بن أبي بكر كان يعمل إجراءين ويساعد على هذه الإجراء بإجراءين، أنه كان عندما يسحر في السحر يأتيهما باللبن، يأتي رسول الله ويأتي مولاه ويأتي أباه باللبن. الأمر الثاني كان ينزل إلى مكة ويتحسس، يتحسس الخبر، فإذا سمع شيئا في قريش وأنديتهم يتكلمون عن خروج رسول الله يأتي إلى رسول الله ويأتي إلى أبيه فيبلغهم رضي الله عنه وأرضاه. شوف آل أبي بكر، وهذا يؤكد على أن الإنسان إذا ربى أهله وزوجته وأبناه على الخير يكونون من أهل الخير، وإذا رباهم على جوالات، بس جوالات موسيقى، الجوال كله مشحون موسيقى، كله مشحون صور بنات، ها؟ فإنهم ينشؤون على هذه النشأة. شوف آل أبي بكر ماذا فعلوا في الهجرة. عائشة وأسماء، نعم، عندما جهزتا رحلة، راحلتي رسول الله وأبي بكر، جهزتا الراحلتين وأعدتا الراحلتين. أسماء لما لم تجد شيئا إلا نطاق كانت تتمنطق به مزقته إلى نصفين وربطت به راحلتي رسول الله و ما حمل على راحلتي رسول الله وأبي بكر. عبد الله بن أبي بكر يأتيهم عين، صار لهم عين، ويأتيهم باللبن، ثلاثة. عامر بن فهيرة المولى، حتى الخادم لو كان أهل البيت سحرة، الخادم هذا قد يكون من كبار السحرة، نسأل الله السلام والعافية، لو كان متهتك فإن الخادم والخادمة قد يكونان متهتكين، ولكل قاعدة شواذ. أبو بكر نفسه، الصحابة يا رسول الله، أبو بكر نفسه، هذه الراحلة لك يا رسول الله. يعني 6-7 دروس عظيمة تدل على البذل وتدل على التضحية وتدل على الصديقية وتدل على الإيمان والتوحيد. للحديث إن شاء الله بقية حتى لا أطيل عليكم، ونرجع إلى الأسئلة. أسئلة امتحان الجلوس، لأنه لا جلوس إلا بحفظ الرؤوس. هذا كتاب معنى لا إله إلا الله لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، وهو من علماء الربانيين في هذه البلاد، نحسبه كذلك ولا نزكي أحدا على الله. طيب، قول الله تحقيق التوحيد، يلزم من تحقيق التوحيد ثلاثة أمور. يلزم من تحقيق التوحيد ثلاثة أمور، فما هي؟ بسم الله. الإذعان والانقياد، تفضل. طيب، ما وجه الاستدلال على تحقيق التوحيد وأهميته من قول الله تبارك وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، ومن قول الله تبارك وتعالى: والذين هم بربهم لا يشركون، ومن قول الله تبارك وتعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. نعم، ارفع صوتك شوي لو سمحت. إن إبراهيم كان أمة قانتا، وجه الدلالة من الآية على أهمية تحقيق التوحيد وعظمة تحقيق التوحيد وأجر تحقيق التوحيد وقدر تحقيق التوحيد. نعم، ولو كان وحيدا في الربع الخالي، ما في إلا هو يعبد الله وحده لا شريك له والناس كلهم مخالفون له. طيب، قول الله: والذين هم بربهم لا يشركون، تحقيق التوحيد يقتضي لا في الآية: والذين هم بربهم لا، قد أفلح، لا يشركون. نعم، لا يشركون مع الله غيره، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر ولا شركا خفي ولا اعتقاد ولا نفاق اعتقادي منه ولا عملي. نعم، طب نزيدك واحد، أقول تفضل. إيه عنك ما هو طيب. طيب، تقدم معنى الهجرة أن الهجرة في اللغة هي الانتقال من بلد إلى بلد، وفي الشرع الهجرة والانتقال قبل. طيب هذا صح، أحسنت. الأول الانتقال من بلد، لا الانتقال هذا في اللغة الانتقال من بلد إلى بلد، لكن في الشرع الهجرة الانتقال هذا الثاني، في قبله واحد الانتقال من بلد إلى الشرك إلى بلد الإسلام. طيب عليكم السلام. الهجرة لها معنى أعم من هذا المعنى، فما هو المعنى الأعم للهجرة وما دليلها ولو بشيء ولو بالمعنى ولو بمعنى الحديث؟ والحديث أنا ذكرته في صحيح مسلم. ها ترك المعاصي صح، صح أنت عبرت بالمعنى، لا يعني الهجرة هي هجرة المعاصي. تحفظ الحديث في صحيح مسلم ذكرته بالأمس، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر، لا لا خلي أخانا، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، قال ابن عباس هناك آية ذكر فيها المدخل والمخرج وهي بداءة الإذن للنبي بالهجرة، أدخلني مدخل صدق وهو إيش؟ المدينة، ومخرج صدق مكة. طيب آل أبي بكر مثال إشغال الأسرة والعائلة في الدعوة إلى الله وفي نصرة دين الله وفي إحياء العقيدة والإيمان والتوحيد وإشغالهم وإلهائهم بطاعة الله. مثل لي بثلاثة أمثلة من واقع الهجرة من أسرة أبي بكر الصديق، بدءا من أبي بكر الصديق. نعم، واحد بدءا من أبي بكر الصديق. طيب أحسنت، واحد. ثانيا قال ترك لنا خيرا. ثالثا أحسنت. طيب حديث حسين بن عبد الرحمن نسيناه، حديث حسين بن عبد الرحمن 70,000، هل هم 70,000 فقط أم هم أكثر من 70,000؟ وما الدليل؟ هم 70,000 ولا أكثر من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ مع كل 1,000 70,000. طيب ما هي صفات 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب؟ ما هي صفاتهم على ضوء ما ذكر في آخر هذا الحديث؟ نعم، لا أصبر، الذين لم يأخذوا، نعم آخر واحد، نعم لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية من غيرهم. هل هذا معناه أنه لا يجوز الرقية؟ لا لا، ليس أنت ترقي نفسك، أنا أي أتطوع أرقيك، من استطاع منكم أن يفعل ينفع خاف ينفع يفعل. نعم، لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون قبلها، ولا يتطيرون. ولا يتطيرون إيش معنى لا يتطيرون؟ طبعا هنا النفوس ترغب عندما تسمع، وفعلا رغب عكاشة ابن محصن الأسدي فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعل منهم، فقال أنت منهم، فقام رجل آخر فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة. فما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن النبي صلى الله عليه وسلم علم من هذا الرجل أنه لا يتصف بهذه الصفات للسبعين ألفا، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسد سدا للذرائع حتى لا يقوم ثالث ورابع وخامس وعاشر، بل يترك الناس على اجتهادهم. كيف يشار إشارة سبابة؟ يعني كيف ترفع؟ كيف ترفع؟ فين تبغى ترفعها؟ فين السائل تريد أن ترفع سبابتك؟ وين؟ إن أردت أن ترفعها في تشهد الصلاة على ما روى 9 أو 10 من الرواة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أصحاب السنن في الصحيحين وأصحاب السنن في التشهد كان ينصب إصبعه هكذا كان ينصب إصبعه صلى الله عليه وآله وسلم. جل الرواة رووا النصب والرفع، وراو واحد وهو زائد بن قدامة من رواة الحديث ومن أهل الحديث روى قال رأيت رسول الله يحرك، واحد من عشرة أو أحد عشر راويا. واختلف العلماء، بعضهم يقول هذا زيادة ثقة لأن زائد بن قدامة كان لا يحدث بالحديث إلا إذا أعاده ثلاث مرات يعني متثبت وعليه فصح التحريك. والأمر واسع، فمن أراد أن ينصب وهو الأغلب ويرفع فبها ونعمت، ومن أراد أن يحرك فقد ورد في رواية زائد بن قدامة وهي زيادة ثقة عند بعض أهل الحديث. بعض الناس يسلمون في صلاة الجنازة طرفين، هل يوجد لذلك دليل؟ نعم، ورد التسليمتان وورد التسليمة واحدة، ووردت أربع تكبيرات ووردت خمسة تكبيرات حتى لا يتعجب الإنسان وينكر. لا لا لا لا، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا اقتصر على تسليمة تقتصر على تسليمة، لا تقتصر على الإمام سلم تسليمة تقتصر على تسليمة، سلم تسليمتين تسلم تسليمتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. يقول فرق بين جبل ثور وغار حراء. غار حراء هو الغار الذي كان يتعبد فيه رسول الله كما في صحيح البخاري، يتعبد يخلو بغار حراء شهرا شهر رمضان يتعبد فيه هو التعبد، إلا نعم يتحنث وهو التعبد الليالي ذوات العدد. أما غار ثور فيقع جنوب شرق مكة، هو الذي كمن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والغاران وبكل أسف صارا موطن عبادة وتبرك وتمسح واستلقاء، وهذا لا يجوز. أولا هذا من الرهبانية، يصعد الإنسان حتى بعض العجزة بالعصا يصعدون إلى قمة الجبل وقد يسقطون، يا أخي شيء ما كلفكم الله به ولا سنه لكم رسول الله، هل أنت تريد أن تتعبد؟ تريد أن تتعبد؟ لو جلست يومين ستخرج من الغار إلى تحت، فلا تتعب نفسك بشيء ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله. وبعضهم يتبرك ويطرق الصخور ويأخذ من الصخور للبركة، هذا كله من العقائد غير الصحيحة، هذا من العقائد غير الصحيحة. متى يقال الصلاة خير من النوم؟ في الأذان، الأصل هو في الأذان الأول، ولكن توجد رواية حسنها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز أنه توجد زيادة أن الصلاة خير من النوم كما هو مألوف عند المسلمين في الأذان الثاني أم في الأذان، نعم في الأذان الأول، الأصل أنه في الأذان الأول، وتوجد رواية لم أقف عليها حسنها الشيخ بن باز يقول في الأذان الثاني. ما حكم جلسة الاستراحة؟ أعني ما حكم الاستراحة؟ أعني جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة سنة، جلسة الاستراحة وهي ما يفعله الشافعية أكثر من غيرهم، ويفعلها غيرهم من المتمذهبين لكن الشافعية يفعلون أكثر. جلسة الاستراحة سنة، جلسة الاستراحة سنة لحديث مالك بن الحويرث في صحيح البخاري، لحديث مالك بن الحويرث في صحيح البخاري قال رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان في وتر من صلاته يعني في الركعة الأولى والثالثة لم ينهض حتى يستوي قاعدا، لم ينهض حتى يستوي قاعدا، هذه ما تسمى بجلسة الاستراحة، بعد ما يرفع المصلي رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة يجلس جلسة خفيفة ثم بعد ذلك يقوم. قرنت خفة الجلسة بجلسة الإمام على المنبر بين الخطبتين يوم الجمعة، والجلسة لا تكون طويلة بل تكون ثواني، يجلس ثم بعد ذلك يقوم. وفي هذا يقول أحد العلماء وهو حافظ بن أحمد الحكمي أحد علماء جيزان يقول يسن جلسة استراحة لمن يقوم من وتر بثابت السنن. لا تنكر، لأن يعني بعض الناس ينكر وبعض الناس يحمحم، إذا وجدك تجلس يحمحم يحسبك نسيت أو يضربك يدقك في الصلاة، هذا جهل بالسنة، هذا سنة. هذا يسن جلسة استراحة لمن يقوم من وتر بثابت السنن. بقيت أمس أسئلة أجيب عنها سريعا. يقول: ضاع مني 1000 ريال وأرجو المساعدة. هذا الأخ بالأمس جاء: هل الصلاة خلف الإمام وهو يعقد التمائم ويسحر يجوز؟ إذا نصحتموه فلم ينتصح ولم يتب لا تجوز الصلاة وراءه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سحر فقد كفر، من سحر فقد كفر. يقول: حججت وأديت الإحرام والوقوف بعرفة وطواف وبقي السعي، نعم، وطواف الوداع، أيهما أول؟ ما يقدم سعي على طواف؟ تقدم طواف الوداع، ولا يتعارض هذا مع سعي الحج لأنه ركن ولو كان بعد الطواف، لأنه ما يجوز تقديم السعي على الطواف. فتطوف طواف الإفاضة وتقصد به طواف وداع، تودع به البيت، ثم تسعى بعده سعي الحج للضرورة، وهو ركن لا يتم الحج إلا به. يقول: رجل له زوجة ثم تزوج أخرى وقام بتربية الأولاد، ثم صار ابناؤه 4 من الزوجة الأولى، تزوجوا من غير إذنه وعقوه، وعنده مال كثير، وهو يخشى هل له أن يجعل ماله على أبنائه من الزوجة الثانية؟ لا يحل له هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. لا يحل له أن يخص أولاد إحدى الزوجتين دون الأخرى، فإن هذا من الظلم والجور والعدوان والإثم الكبير. ما الحكم من يمشي بالنعل على فناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه؟ ما في حرج، مثل السطح، أقول ما في حرج. أما ما أثر أو نقل عن الإمام مالك أنه كان يخلع عليه ويقول: لا أطأ بنعلي ترابا وطئت عليه أقدام رسول الله، أو قال: دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا زيادة من التوقير وزيادة من الاحترام، ولكن لا يدل على التحريم. فمن وطئ بنعليه، من خلع عليه فالحمد لله، ومن وطئ بنعليه لأنه يسير في البلاط والمسارات الموجودة في السطح فلا حرج عليه إن شاء الله، لا حرج عليه إن شاء الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يردكم إلى أهليكم سالمين وبالأجر غانمين. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.